يقول أنا موظف علي ديون كثيرة ولا يكفيني راتب الشهر، وأمي وأبي أغنياء، وأمي تطلب مني مبلغ 500 ريال شهريا، وإذا لم أعطيها يغضب أبواي، فهل علي في ذلك حرج؟ تجتهد في إطعامهما والإنفاق عليهما مما تنفق على نفسك وعيالك، وأن تكرمهما وتتلطف معهما، وأن تجتهد في راحتهما ولو بإهداء بعض المال الذي لا يضر بك، فإن كلفاك ما لا تطيق فلست مطالبا بأكثر من النفقة وما يحتاجان إليه من الكسوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك أن تجتهد في أن تكرمهما وأن تجتهد فيما يعود عليهما بالراحة والطمأنينة، وتشرح لهما الأحوال التي تعيشها، وأرجو أن لا يثقل كاهلك بما لا تستطيع بإذن الله. نعم.